كل إنسان أنت مسؤول عن نفقته يلزمك أن تدفع عن زكاة الفطر. بالنسبة للخدم في المنازل هؤلاء أنت غير مسؤول عن نفقتهم، هؤلاء يعملون عندك بالأجرة، يعملون عندك بالأجرة، والأصل أن زكاة الفطر تلزمهم. لكن الإشكالية أن أكثر هؤلاء الخدم الذين يكون في المنازل يجهلون هذا الأمر، ولذلك يجب على صاحب المنزل أن ينبه الخدم، يقول لهم يلزم، طبعا الخدم المسلمين، يقول يلزمكم زكاة فطر مقدارها كذا، ولك أن تتبرع بها لهم، تقول أنا أدفعها، لكن أهم شيء النية، لأن هذه زكاة تجب فيها النية، إنما الأعمال بالنية. فإذا أخرجتها عنهم دون أن ينوى إخراج الزكاة لا تقع زكاة، لا تقع زكاة. فالأصل لابد من النية، لابد من النية. ذاك ينبه هؤلاء الخدم أنه تجب عليهم زكاة الفطر، ثم إن شئت تتبرع استأذنهم، لعل بعض الخدم يقول لا أنا بأدفع، أنا أدفع عن نفسي زكاة، أتقرب إلى الله بهذه الزكاة. المهم أن الخدم ليس ممن تجب عليك مؤنتهم، وبالتالي لا تجب عليك زكاة الفطر.